الموضوع هو بحث المدرج, وهو نوع من أنواع علوم الحديث. والمدرج أصله مأخوذ من الإدراج, وهو إدخال الشيء في الشيء وضمه إليه وجعله ضمنه. أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه. والمدرج في الاصطلاح هو أن يضاف إلى الحديث ما ليس منه, أن يضاف إلى الحديث ما ليس منه. وهو ينقسم إلى قسمين, مدرج متن ومدرج إسناد. فمقصود بمدرج المتن أن يضاف إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيء ليس منه من غير فصل وبيان, سواء كان ذلك في أول الحديث أو وسطه أو آخره. وهو يكون في المواضع الثلاثة, أي الإدراج يكون في أول الحديث, ويكون في وسط الحديث, ويكون في آخر الحديث. وأكثر ما يرد في آخر الحديث, أكثر ما يرد الإدراج في آخر الحديث, ثم يليه أن يكون في أول الحديث, ثم يليه أن يكون في أول الحديث. ومن أمثلة وقوع الإدراج في أول الحديث ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار, أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذا الكلام بعضه مدرج, ليس كله كلام النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. أما أسبغ الوضوء فهذه من كلام أبي هريرة, وقد جاء ذلك التفصيل في بعض الروايات, حيث قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. هذه الرواية بينت أن أسبغ الوضوء هذه من كلام أبي هريرة, واستدل عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار, واستدل عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. فوهم بعض الرواة فضم أسبغ الوضوء إلى ويل للأعقاب من النار, فظن أن الجميع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, مع أن أوله ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام, وإنما هو من كلام أبي هريرة. ذكر هذه الجملة وهي الإسباغ, واستدل عليها بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. يعني معناه أن قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار, يقتضي العناية بالوضوء وإسباغه حتى لا يكون هناك شيء من المواضع التي يتعين غسلها ينبو عنها الماء ولا يصل إليها الماء فتبقى تلوح لأنه لم يأتي عليها ماء, كما حصل أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا وإذا بعض أعقابهم تلوح, فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار, ويل للأعقاب من النار. هذا إدراج في أول الحديث. أما الإدراج في وسطه فمن أمثلته حديث بشرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مس ذكره فليتوضأ, من مس ذكره فليتوضأ. فإن هذا هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام, لكن جاء عن عروة بن الزبير رضي الله رحمة الله عليه أنه قال: من مس ذكره أو أنثيه أو رفيه فليتوضأ. فوهم بعض الرواة فأدخل هذا الإدراج أو هذا الذي هو كلام عروة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم, لأن عروة رضي الله عنه, لأن عروة رحمه الله لما سمع أو لما بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ, فهم أن ذلك لكونه مجال انتشار شهوة, فألحق ما قرب من الذكر في الذكر وأعطاه حكمه, فذكر الأنثيين والرفغين ذلك لمجاورتها للذكر، فوهم بعض الرواة فجعل ذلك كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الإدراج في وسط الحديث، لأن كلمة رفغيه وأنثييه جاءت في الوسط، من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ، فإن ذكره مس ذكره وفليتوضأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أو رفغيه أو أنثييه هذا من كلام عروة، هذا من كلام عروة بن الزبير، أدرج أو أدرجه بعض الرواة في الحديث وظن أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإدراج في وسط الحديث، الإدراج في الوسط، وأما الإدراج في آخر الحديث فهو مثل ما جاء في حديث التشهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال علم العلوم التشهد كما يعلم السورة مطرح ثم ذكره، ثم قال بعد ذلك فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقوم وإن شئت أن تجلس فاجلس. هذا الكلام الأخير من كلام عبد الله بن مسعود، قاله بعدما روى الحديث وبين أن الصلاة انتهت، فظن بعض الرواة أن هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فرواه تبع للحديث من غير فصل، وظن أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الإدراج يكون في الوسط في الأول، ويكون في الوسط ويكون في الآخر. ثم الإدراج يعرف بماذا؟ يعرف بنص الراوي، بنص الراوي نفسه على ذلك، أو بنص إمام من أئمة الحديث يقول هذا مدرج، أو يكون استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، يعني هذا الكلام الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يكون رسول الله عليه وسلم هو الذي قاله، فيفهم من هذا أنه مدرج. وأمثلة هذا بالنسبة لنص الراوي ما جاء عن أبي ذر، عن الصحابي اللي هو أبو ذر أو جابر، أنه أحد الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، قال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فإن إحدى الكلمتين من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء أن الصحابي الذي روى الحديث قال رسول الله قل كلمة وقلت أخرى، قال رسول الله كذا وقلت أنا كذا، فقد نص الراوي نفسه على الإدراج وعلى الكلمة التي ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الرواة رواها على الإدراج فأضاف الكل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يتبين بنص الراوي على أن اللفظ مدرج، لأنه بيّن أن هذا من كلامه وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فعرف أنه ليس من كلام النبي وإنما من كلام الراوي بنصه هو على ذلك. فإذا فالذي روى عنه أو جاء عنه الرواية بأن الكل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية فيها إدراج، يعني أضيف إليها ما ليس منها، وضم إليها كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام، أو بنص إمام من الأئمة على أن هذا مدرج، مثل ما جاء في حديث بسرة الذي سبق ذكره، فإن الدار قطني رحمة الله عليه قال إن هذا مدرج وهو من كلام عروة، إن هذا مدرج وهو من كلام عروة، فقد نص إمام من أئمة الحديث على أن هذا من قبيل المدرج. أو يكون لكونه يستحيل، أو يعرف بأنه مدرج لكونه يستحيل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لأن ومن أمثلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك أجران والذي نفسي بيده، لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك فهذه الجملة وهي قوله لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك هذا ضم إلى الحديث وهو من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى ذلك ويستحيل أن يتمنى أن يكون مملوك. وكذلك أيضا ما جاء فيه من ذكر بر الأم أيضا هذا لا ينطبق عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمه ماتت وهو صغير فإذا هذا يتضح أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام غيره وهو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فإذا هذا مدرج وعلم أنه مدرج بكونه يستحيل أن يكون من كلامه صلى الله عليه وسلم. ثم القسم الثاني من أقسام المدرج مدرج الإسناد ومعلوم أن مدرج الإسناد لا ينفك عن المتن وإنما الكلام في نفس في متن الحديث حصل في أسانيده يعني إدراج وذلك بأن يكون الحديث عند راوي من طريقين فيأتي راو آخر فيرويه عنه بإسناد أحدهما ولا يفصل ولا يبين يكتفي بأحد الطريقين ويضيف المتن إلى طريق واحد مع أنه إنما هو بالنسبة للطريقين وليس لطريق واحد. أو يكون الحديث عند راو بإسناد إلا قطعة منه فإنها عنده بإسناد آخر فيرويه تاما بإسناد واحد مع أن الكل ليس بإسناد واحد وإنما بعضه بإسناد وطرفه بإسناد آخر فيضم قطعة إلى بقية الحديث فيرويها كلها بإسناد واحد. أو يكون الحديث جاء من أسانيد مختلفة فيرويها واحد عنهم بإسناد واحد ولا يبين الاختلاف فيرويها عنهم على الاتفاق ولا يبين الاختلاف هذه أو كذلك يعني من أمثلته أن يروي الحديث يروي الإسناد ثم يقول بعد نهاية الإسناد كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمع أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك يعني بأن يركب على الإسناد كلاما قاله المحدث عند انتهاء الإسناد فظن أن هذا الكلام هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو كلام المحدث قاله في مناسبة من المناسبات فظن بعض من سمعه أن هذا الكلام الذي جاء بعد نهاية الإسناد هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام المحدث الذي يملي الحديث أو الذي يحدث بالحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن الإدراج محرم لا يجوز من غير بيان ومن العلماء وهو الذي أشار إليه السيوطي هنا التسامح في التفسير يعني تفسير كلمة مثل ما جاء عن الزهري رحمه الله عليه في حديث عائشة في التعبد في غار حراء كان يتحنث قال والتحنث التعبد فإن هذا كلمة تحنث يتحنث جاءت جملة في الوسط تفسير لكلمة يتحنث قال والتحنث التعبد قال مثل هذا يمكن أن يسامح فيه لأن هذا يتضح أنه تفسير للكلمة وأنه بيان للكلمة ومثل الحديث الذي يقول فيه أنا زعيم والزعيم الحميل يعني الذي يتحمل ويلتزم فإن كلمة والزعيم هذا تفسير لقوله أنا زعيم تفسير لقوله أنا زعيم لأنه جاء في الوسط تفسير الزعيم من هو. قالوا عندي أن التفسير قل السيوطي قد يسامح يعني مثلا فيه, لأنه واضح أنه جاء تفسيرا وجاء بيانا, بخلاف الكلام الذي يدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويظن أنه منه مع أنه ليس منه. بعد هذا نرجع إلى الأبيات التي ذكرها السيوطي وهي شو البيت مدرج المسجد أن يلحق في أول أو وسط أو طرف كلامه إلى فصل. هذا هو التعريف, يعني البيت الأول مع الشطر البيت الثاني هذا هو التعريف. ومدرج المتن بأن يلحق في أوله أو وسط أو طرف كلام راوٍ بلا فصل, يعني كلامه هذه نائب الفاعل لقوله يلحق, لقوله يلحق اللي في البيت الأول. ومدرج المتن أن يلحق في أوله أو وسط أو طرف كلام راوٍ ما, يعني راوٍ ما من الرواة, أي راوي سواء كان صحابي أو من دون الصحابة, يعني يلحق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلام راوٍ ما يعني من الرواة. كلمة ما هذه للإشارة إلى العموم, يعني أي راوٍ من الرواة من الصحابة أو من دونه, بأن يضاف إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم سواء في وسطه أو في آخره أو في أوله كلام راوٍ ما من الرواة. هذا هو تعريف المدرج. ومدرج المتن بأن يلحق في في أوله أو وسط أو طرفه أو طرفي كلام راوٍ ما بلا فصل. أما إذا جاء الفصل بأن يقول قال فلان أو قلت كذا فهذا تبين أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, يعني مثل ما جاء عن عن عن عن, عن الصحابي الذي قال صلى كلمة وقلت أخرى, قال صلى كذا وقلت أنا. إذا جاء الفصل وجاء البيان وأضيف القول إلى قائله عرف أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن الإشكال فيما إذا أدرك وضم بعضه إلى بعض فظن أن الجميع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومدرج المتن أن يلحق في أوله أو وسط أو طرف كلام راو ما بلا فصل, كلام راو ما بلا فصل. يعني أما إذا جاء الفصل وعرف كلام صاحب الكلام ومن أضيف إليه الكلام فإنه في هذه الحالة يزول الإشكال, لأنه لا يبقى بعد ذلك إجراء, لأن الكلام أضيف إلى قائله, الكلام إذا أضيف إلى قائله لا يبقى مدرج, وإنما مدرج إذا ألحق شيء بشيء واتصل به وصار كأنه شيء واحد. هذا هو الذي فيه الإشكال وهذا هو الذي يقال له مدرج. ثم قال وذا, وذا يعرف بالتفصيل في يعرف بالإفراد. أيوة. ثم ذكر بعد هذا بأي شيء يعرف الإدراك, بما يعرف الإدراك, عرف المدرج ثم ذكر بأي شيء يعرف الإدراك, وقال وذا أي المدرج يعرف بالتفصيل في أخرى, يعني في رواية أخرى, رواية أخرى تأتي وتفصل بأن تقول كذا, مثل الرواية التي جاءت عن أبي هريرة وهي أن جاء عنه أنه قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار, أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذه رواية فيها إدراك, جاءت رواية أخرى فصلت وهو أن أبا هريرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار, فجاءت رواية أخرى فصلت وذكرت المدرج وغير المدرج, وذكرت أن المدرج هو أسبغ الوضوء وغير المدرج الذي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. جاءت رواية أخرى فصلت أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. وذا يعرف بالتفصيل في أخرى, يعني بأن تأتي رواية مفصلة تبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره. فهذه الرواية بينت أن أسبغ الوضوء كلام أبي هريرة, وأن ويل للأعقاب من النار هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم, وأن الجملتين ليست من كلامه عليه الصلاة والسلام, وإنما كلامه جملة واحدة وهي ويل للأعقاب من النار, وأن أسبغ الوضوء فهي من كلام أبي هريرة قالها ثم استدل عليها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. ولا يعرف بالتفصيل في أخرى. إيش؟ وكذا بنص راو نفسه يعني الراوي ينص على أن هذه زيادة أو أن هذه ليست من كلامه. وهذا في الحديث الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الذي فيه الإدراج قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. هذا كلام مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن نفس الصحابي أنه بيّن أن كلمة له وكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالراوي نفسه هو الذي بيّن هذا. قال صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار. يعني هذا هو مفهوم، لأن هذا مفهوم لهذا، لأن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة مفهوم هذا أن من مات يشرك به شيئا دخل النار. فهو أخذ المفهوم وقاله من عنده وبكلامه، فظن بعض الرواة أن هذا كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا فالراوي نفسه الذي روى الحديث هو الذي بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه هو، حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، قال رسول الله كذا وقلت أنا كذا. إذا الراوي نفسه هو بين هذا، أو إمام من أئمة الحديث ينص على الإدراج، ومثل الحديث من مس ذكره وأنثيه أو رقيه فليتوضأ. الدارقطني وهو إمام من أئمة الحديث هو الذي نص على أن هذا مدرج، وقال إن هذا من كلام عروة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعض الروايات الأخرى جاءت يعني مقتصرة على ذكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يعرفوا ووهى يعني ضعف عرفانه في وسط أو أولها، يعني أول الحديث أو وسطه. ثم ذكر مدرج الإسناد، وهو إذا كان حديث له إسنادان ثم رواه راو عن الذي جاء عنه الإسنادان بأحدهما، فهذا من قبيل الإدراج، لأن المتن جعل على أحد الإسنادين، مع أنه للإسنادين جميعا وليس لواحد، مع أنه للإسنادين جميعا وليس لواحد. أو يروي الإسناد أو يروي الحديث بإسناد، أو أن الحديث يأتي بإسناد إلا طرفا منه فإنه بإسناد آخر فيرويه عن المحدث أو الذي رواه راو بإسناد الأول ويذكر معه القطعة التي ليست منه فيرويه تاما بالإسناد الأول. يعني يكون الحديث عند راو بإسناد إلا قطعة منه فإنها عنه بإسناد آخر فيرويه راو تاما بالإسناد الأول، يعني يلفق يعني قطعة من حديث مع قطعة من حديث ويرويها بإسناد واحد، فيكون تلك القطعة ليست بهذا الإسناد وإنما هي بإسناد آخر وأدرجت في ضمن إسناد ليست منه، أو لم تأتي تلك الرواية أو تلك القطعة في عن طريق ذلك الإسناد. أو بعض متن في سواه يشتبه، أو بعض متن في سواه يشتبه، بأن يدخل متن في متن، بأن يدخل متن في متن فيشتبه. أو قاله جماعة مختلفة في سند فقاله مختلفة، أو قاله جماعة مختلفة في سند، يعني أنه جماعة من الرواة اختلفوا في الإسناد وذكروا المتن على مع اختلافهم في الإسناد، فأتى راوي فرواه عنهم على أنهم مؤتلفون وأنهم لم يكونوا مختلفين، رواه عنهم دفعة واحدة وأضاف الحديث إليهم جميعا مع أنهم مختلفون وليسوا متفقين. فكل ذا محرم وقادم، وهذا هو حكم الإدراج أنه محرم، يعني روايته إذا كان على سبيل مع العلم به وذكره على أنه مدرج ولم يكن يبين هو محرم، إلا إذا كان على يعني وهم أو حصل خطأ يعني من غير قصد فهذا طبعا يعذر فيه الإنسان، ولكنه إذا كثر وفحش خطأه فإن هذا يخدع في روايته، لأن الراوي الذي يفحص خطأه ويكثر غلطه هذا يخدع في روايته. أما إذا كان مجرد وهم حصل له وهو قليل فإن هذا لا يؤثر على روايته، ولكنه يؤثر إذا كثر ذلك عنه وفحش غلطه وكثر خطأه فإن هذا يؤثر. قال: وعندي أن التفسير قد يسامح، يعني أن الإدراج يعني في التفسير يعني تفسير كلمة يعني هذا يسامح به لأنه معروف، يعني يفهم يعني أن هذا جاء على سبيل التفسير والبيان، وأن هذه جملة اعتراضية جاءت بالتفسير والبيان، مثل كان لم يتحنث والتحنث التعبد، أو كان أنا زعيم والزعيم الحميد بكذا، كلمة والزعيم الحميد جاءت بعد أنا زعيم تفسيرا لها، فهذا قد يسامح فيه لأنه يكون من قبيل الواضح الجلي.